حديث 1873 عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء هنديكا أبدنت كهيا أبو رش بحسي رش رشكا شفاء من كل داء شفايا برمانا بهمي إشف إلا من السام بسام بتنتي نبت. قلت عائشة بيجت من قوت: وما السام سام تيا يا رسول خدي؟ وأف رش رش كتها نابنا درمان بوفي إيش إيه هبا بحسي كيش إيش إيه. قال بيجت من قوت: الموت مرنا معنوي مرنجك إيشك. وأف إيش هيا بدرمان.